صغيل محناو وغلغاس دقشيش نشوق ثو ثرمي سميدي توفان ثو ثرمي عيث الزلاف عروق ولو ثغزت ستلوفان ذي سسات زاد الغلان ارميتي زد غساحوق مسغول شوادي سلم سوى المحايا الزلزال في غفير ذني تنتي نيدي سنن ولا شويني غنش بنت ما عشتي نبغاني عداون يسوق فجاون متفري غيد ون في اللونات سبع فنطلتي مرجي غل سلاي اي زاد لهلك له نرد الطيلي قارن ويتنادي نفسنا كل شادة سيفة دين دمى دي بوري قارن بي ذريم ويتني سعان باين ومسري سنني في وما دل يغري أفوق سن زميرا را تشكل الصورة يطفغ وغرا مضيع عظيماش أشري بالسعايا ذني فذل حرما ما ترني ظله نعم ورديت صعصة حتى غيتري كماشا رهن النوي ذاك زران ايوان ذلك نيل وظل انواتي السجن مدونا يعلم نشري دريم غفي غم غمان سيت مران مد النبي سمن كوين يا غلان هذي سمن داك كوين يا غلان ونسي من يسهل وقريب يزور نقول عام بنظفر ونسي من البواب قريب خاس بيا ساغي السحقار فرست مغران تجاري وين يكشور نجري سهلين هذي سافر أمكن يتفكر نعكف وفران أنا في استيقار رحت في القرب جير جاسن روح الدمك من القمار يجمرنا يدام نذر رسيت الجال يا عمار كثير تغرو النير ولا أسس من دين لكن الذحار ما بقينا حواجي تنسى المرمد الأولى الضبير نمشي كالضبر مثلي صغم يركو يسنان نسنا غفل ونور نصعين هجيدي لي ساعة تهضرم خم الفي غندن سود تغفل النوالي كان غريب تبن ما تسمى ونغدولي هذا وقيل نوغد نفتاح سير تركيل نغرق ذي تاريكي سن ونورد نوشارا كامر الفرح ذي تواغي تعرق الفمصر تلشمك شبايش نوقع كدنا تفضي التالحق يسمش نسميرا هاتي الواغي نوبد نفاق سير تاريكي سياد السناسل وراضي كان يساجر غرون وعبو ضمش مديدي تاكر هذي الجهد يقيم في الدام حصول الناس دام التاكل وراضي كان يساجر غرون وعبو ضمش مديدي تاكر هذي الجهد يقيم في الدام حصول الناس دام التاكل وراضي كان يساجر غرون وعبو ضمش مديدي تاكر هذي الجهد I'm